بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. كنا في المرة الماضية تكلمنا على بحث هام جدا من أبحاث علم التجويد، ألا وهو تقدير الندود وضبط أزمنتها، كيف تضبط أزمنة الندود. وقلنا بأن الندود تقدر بحركات الحروف، لأن الحرف المد سواء كان ألفا أو واوا أو ياء إنما ينشأ من مط الحركة، من تطويل الحركة، فإذا طولنا الفتحة تولد من هذا التطويل صوت سماه العلماء الألف، وإذا طولنا صوت الضمة تولد من هذا التطويل حرف سماه العلماء حرف الواو، وإذا طولنا زمن الكسرة تولد من هذا التطويل صوت سماه العلماء حرف الياء. فلذلك قاس العلماء مدة وزمن المد بالحركات، وأقصد بالحركات حركات الحروف، فقالوا لو مططنا صوت الفتحة بمقدار زمن فتحة أخرى لنشأت الألف، فلذلك قالوا هي بمقدار حركتين. وكتبنا في الدرس الماضي قلنا زمن قا يساوي زمن قاقا قاقا، يعني زمن نطق حرفين متحركين متتاليين. وقلنا في المرة الماضية بأن هذا المقياس لأزمنة الندود مقياس مرن، ومعنى مرن يعني قابل للطول والقصر، قابل لأن نطوله إن قرأنا بالبطء، لأن زمن الحركة الواحدة لما نقرأ بمنتهى البطء لا يساوي زمن الحركة الواحدة عندما نقرأ بالتدوير، بل يكون أطول منه طويلا في التحقيق، وفي التدوير يكون أقصر، وفي الحذر يكون أقصر وأقصر. فلذلك زمن ست حركات في التحقيق لا يساوي زمن ست حركات في التدوير، لا يساوي زمن ست حركات في الحذر، لأن الحركة نفسها يختلف زمنها من سرعة إلى أخرى. وقلنا في المرة الماضية إن المدودة في القرآن العظيم تتراوح ما بين حركتين إلى ست حركات، والعلماء يعبرون عن الحركتين بقولهم القطر، أو يقولون بمقدار ألف، يمد هذا المد بمقدار ألف، أو يقولون بمقدار حركتين، ويعبرون عن المد الذي يليه الذي هو ثلاث حركات بقولهم فويق القصر، فويق القصر يعني فوق القصر بقليل، يعني ثلاث حركات، أو يقولون ألف ونصف، ويعبرون عن الأربع حركات بقولهم هذا المد بمقدار ألفين، أو يقولون هذا المد يمد بمقدار التوسط. أما الخمس حركات فيعبر عنها بعض المصنفين بقولهم هي بمقدار ألفين ونصف، ويقول بعضهم هي بمقدار فويق التوسط، يعبرون عن الخمس حركات بقولهم فويق التوسط. وست حركات يسميها بعض العلماء الإشباع، وبعضهم يعبر عنها بالطول، وبعضهم يعبر عنها بمقدار ثلاث ألفات، وهي عبارات مترادفة، يعني عبارات متكافئة. هذا ما بحثناه في المرة الماضية. اليوم نبحث عن أمر يتعلق أيضا بضبط أزمنة بعض الحروف، وهي حرفاء الغنة الميم والنون. إذن أيضا عن أن نقول ضبط أزمنة الندود نقول ضبط أزمنة الغنن. ضبط أزمنة الغنن، الغنة كما هو معروف لديكم بأنها صوت يخرج من التجويف الأنفي الذي يقع خلف الأنف، ويسميه القدماء الخيشون، ويسميه المحدثون التجويف الأنفي. وهذا التجويف الأنفي هو تجويف هكذا يعني صار على شكل كنثرة تقريبا، يقع خلف الأنف، نهايته الأمامية منفتحة على فتحتي الأنف، ونهايته الخلفية منفتحة على الحلق أو على يعني نسميه فير أستاش خلف، ينتهي بالحنجرة أو بالحلق. هذا التجويف الأنفي فيه غضاريف متجعدة وله وظائف تنفسية من حيث تنقية الهواء من الغبار الناعم، وله أيضا وظيفة تدفئة الهواء البارد، وله وظيفة صوتية وهي أن الله سبحانه وتعالى يمكننا من إخراج صوت من هذا المكان سمته العرب الغنة. هذا الصوت سمته العرب الغنة. هذا الصوت الذي يخرج من هذا المكان يكون في لغة العرب مصاحبا لحرفين اثنين لا ثالث لهما، وهما حرفان النون والنون، حرفا النون والنون. فلا تخلو غنة، عفوا، فلا تخلو نون من غنة، ولا تخلو نون من غنة، كل نون فيها غنة، وكل نون فيها غنة. وقلنا هذا الكلام في درس سابق، لكن أريد أن أنبه طالما أن الحاضرات كلهن مدرسات في بعض كتب التجويد الكتامة للمتقدمين، عبارة يقولون عن صوت الغنة يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها، يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها. نعم. ويأتي بعض المعاصرين أو المحدثين من المصنفين فينقلون هذه العبارة كما هي ويضعونها في كتبهم، ونأتي نحن نشرحها لطلابنا. بالله عليكم، مين شاف منكم غزالة ضايع ولدها؟ يعني مين شاف غزالة أصلا حتى يشوف غزالة ضايع ولدها؟ وإلا لو سمحت يعملوا لنا صوت حتى نفهم شو هي الغنة. فبذلك العبارات هذه ولو وجدناها في بعض الكتب ما في داعي أن ندرسها للطلاب، يعني ما في داعي كل يعني أي أخت منكن أن تقول الطالبات عن صوت الغنة بأنه يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها. هذا كلام قاله أحد المصنفين في القديم لما كان في غزلان، هلا ما بقي غزلان، فلا حدا شاف غزال ولا حدا شاف غزال يضيع ولدها، فما في داعي للتعابير هذه ولو وجدناها في الكتب، يعني ما يكون نقلنا بما في كتب هذا العلم نقلا يعني من غير تفكير، نفكر ونعمل أذهاننا. العبارة المناسبة نذكرها للطلاب، العبارة غير المناسبة لا نذكرها للطلاب. فمن جملة العبارات غير المناسبة في نظري عبارة يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها، ما في داعي أن نذكر هذه العبارة للطلاب. هذا الصوت، ونحن تكلمنا إن كنتم تذكرنا تكلمنا عن حرفي الميم والنون من حيث جريان الصوت وعدم جريانه، عندما تكلمنا على الحروف الشديدة والإخوة والبينية، وقلنا بأن النون والميم حرفان جعلهما العلماء مع حروف من عمر، يعني مع الحروف بين الإخوة والشديدة، وتكلمنا عن مخرجيهما بالتفصيل في ذلك الوقت. نعيد الآن على شكل مختصر، نقول إن النون تخرج من طرف اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى بالقرع، يعني يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من الحنك الأعلى، أن مع هذه القرعة يخرج ذلك الصوت من الخيشوم الذي هو الغنة. مجموع هذين العملين اسمه حرف النون، وحرف النون هو مجموع عملين، طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من الحنك الأعلى زائد هذا الصوت الذي يخرج من الخيشوم، مجموع الصوتين هو النون. طيب لما يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من غير الحنك الأعلى، هل بعد هذه القرعة يخرج صوت من الفم؟ كيف نعرف؟ نسد الأنف، نقول مثلا أك أك، ونحاول أن نضغط على مخرج النون الجزء الفموي من النون، نضغط عليه أك أك، نجد بأن الصوت غير قابل للمطر أبدا، غير قابل للزيادة، غير قابل لجريان الصوت، لأن نصف النون اللساني شديد يعني لا يجري معه الصوت أبدا. أما نصف النون الخيشومي الذي هو الغنة فهو صوت رخو يعني قابل للمطو والزيادة. أن ممكن الواحد يغني من هلأ لبكرة. فإذا النون تتألف من نصفين، نصف رخو وهو النصف الخيشومي، ونصف شديد وهو النصف اللساني أو الثانوي. فلذلك لم يضعها العلماء مع الحروف الرخوة لأن فيها نصفا شديدا، ولم يضعها العلماء مع الحروف الشديدة لأن فيها نصفا رخوة، فوضعوها مع الحروف بين الرخوة والشديدة من حروف من عمر. وما قلناه عن النون ينطبق بحذافيره على الميم. فالميم نصفان، نصف شفوي ونصف خيشومي. النصف الشفوي شديد يعني لا يجري معه ولا ذرة صوت، إذا انطبقت الشفة العليا على الشفة السفلى انقطع كامل الصوت من هذا الطريق وتحول المجرى عن طريق الأنف أو عن طريق الخيشوم الذي ينتهي بفتحة الأنف. فمجموع هذين الصوتين، مجموع إثبات الشفتين على بعضهما وجريان الغنة إلى الخيشوم، مجموع هذين العملين يشكل لنا حرف الميم. فلذلك الميم نصفها الشفوي شديد ونصفها الخيشومي رخو، فوضعها العلماء مع الحروف بين الرخوة والشديدة. طالما أن النون فيها نصف رخو وطالما أن الميم فيها نصف رخو فصوتها قابل للمط والزيادة، صوتها قابل للمط والزيادة. فكم نمطه وكم نمده وما هو أطول من ماذا؟ قال العلماء الغنة لها مراتب، تكون الغنة كاملة وتكون الغنة أكمل وتكون الغنة ناقصة وتكون الغنة أنقص كاملة وأكمل ناقصة وأنقص تكون الغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين. تكون الغنة أكمل ما تكون، وأقصد بأكمل ما تكون أطول ما تكون، النون والميم المشددتين والمدغمتين. المشددتين مثل الجنة، هذا مثال النون. حمالة الحطب، هذا مثال النون. المدغمتين، النون المدغمة في أي حرف من حروف يومنا، من ولي ولا نصير، خيرا يره من يعمل، مما خلق لن نؤمن لك حتى. كل هذه الغنم التي غنمت فيها النون في ياء أو في واو أو في ميم أو في نون، أو أدغمت فيها الميم في ميم مثلها، مثل قوله تعالى لكم ما كسبتم. كل هذه الصور من الإدغامات والتشديدات لها مرتبة واحدة، هي أطول ما تكون يعني أكمل ما تكون. أقل منها بقليل تكون الغنة كاملة، يعني أقصر من التي قبلها بقليل في النون والنون المختلفة. النون المخفى عند حروف الإخفاء 15، والميم المخفى عند الباء عند من قال بإخفائها، لأن الميم عند الباء المشهور في الأحكام إخفاؤها، ولكن قيل بإظهارها وهو مقروء فيه، قرأ به مكي بن أبي طالب ونقله أيضا ابن المنادي رحمه الله تعالى من جملة العلماء الذين رووا الإظهار في الميم، وكذلك ابن البازش صاحب كتاب الإقناع. لكن المشهور والذي ورد من سلاسل أكثر بكثير وطرق أكثر بكثير هو إخفاء الميم، ولذلك ابن الجزري رحمه الله قال في المقدمة: وأخفين الميم إن تسكن بغنة، وأخفين الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. يعني على المختار أخفينها على القول المختار، القول المشهور اللي هو الإخفاء. طب ما هو القول غير المختار أو القول غير المشهور؟ إظهارها. يعني في الإخفاء نقول مثلا: ترميهم بحجارة من سجيل، وفي الإظهار نقول: ترميهم بحجارة من سجيل، ورميهم به. هذا الإظهار. لكن أنتم ما تقرأوا إلا بالإخفاء. إخفاء النون عند الحروف 15 المعروفة لديكنا، درستوها ودرستوها مرات وكرات. هذه النون المخفى والميم المخفى غنتها غنة كاملة، ولكنها أقصر بقليل من غنة النون والميم المشددتين. ويتجلى في هذا البحث مهارة القارئ أو مهارة القارئة، لأننا أثناء التلاوة يمر معنا ميم مدغمة أو نون مدغمة أو مشددة، ويمر معنا ميم مخفاة أو نون مخفاة، فالقارئ الماهر هو الذي يستطيع أن يشعر السامع الماهر، بده يكون قارئ ماهر وسامع ماهر، مو القارئ ما شاء الله على مستوى السامع كل مثل بعضه، أو العكس يكون السامع ماهر واللي عم يقرأ أشكال وألوان. فأكمل الحالات أن يكون السامع ماهرا وأن يكون القارئ ماهرا. فعندئذ يتجلى الفرق. مثلا لو نظرنا إلى قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين. إن كنت هذه نون ساكنة بعدها كاف يعني إخفاء، كنت نون ساكنة بعدها تاء يعني إخفاء، تم مؤمنين ميم أدغمت في ميم، فلذلك هذه تكون أطول بقليل من الغنتين اللتين قبلها. يعني نقول: إن كنتم مؤمنين، فرق ضئيل ولكنه موجود، فرق ضئيل ولكنه موجود. إن كنتم تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، ولا بد من هذين القيدين، لا بد من قيد السكون وقيد الظهور، لأن أحدهما لا يغني من الآخر. فقد تكون الميم ساكنة ولكنها مدغمة أو مخفى، وقد تكون مظهرة ولكنها متحركة، فلا بد أن نقيد بالتسكين ونقيد بالظهور. النون والميم الساكنتين المظهرتين هاتان الغنتان غنة ناقصة. مثالها قوله تعالى في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. ساكنة والميم ساكنة. عليكم السلام. النون ساكنة والميم ساكنة. صراط الذين أنعمت عليهم أم فيها نقطة بسيطة أم فيها نقطة بسيطة. لاحظنا بأن هذا البحث متوافق ومتلائم تمام التوافق والتلاؤم مع بحث الشدة والرخاوة والبينية الذي كنا قد درسناه. فوقف قلنا وقتها إن الحرف الرخوة إذا كان ساكنا زمنه طويل، وإن الحرف البينية إذا سكن زمنه أقصر بقليل من الحرف الرخو، والحرف الشديد أقصر منهما. فهنا لما أقول أنا أن الصوت في جريان بسيط، عن الميم صوتها في جريان بسيط، فهنا أسمي هذه الغنة غنة ناقصة. وهناك أقول في بحث الشدة والرخاوة والبينية أقول جرى الصوت في نطق الميم وفي نطق النون جريانا ناقصا. وهنا أقول إن صوت الغنة في النون والميم صوت ناقص، فيه جريان ولكنه ناقص، والمرتبة مرتبة غنة ناقصة. صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم هم الأخيرة كمان المتطرفة هم فيها مط بسيط جريان بسيط. نعم، فلذلك انتبهوا إلى هذه الأمور، هي دقيقة وبسيطة ولكنها بها تظهر المهارات في القراءة لأنها من اللحن الخفيف. بقي علينا الغنة النوع الرابع من الغنة، وهو أقصر ما تكون الغنة فيه. تكون الغنة أقصر ما تكون، يعني أنقر ما تكون في النون والميم المتحركتين. نعم، هذه الأصوات ستة. ما ما ما مي مي ما مو مي، هذه الأصوات الستة الغنة فيها أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون، ولكنها موجودة. والدليل على أنها موجودة الحس والبرهان، الحس والتجريب. لو أن أحدنا سد أنفه وأراد أن يقرأ قوله تعالى ونمارق مصفوفة، ونمارق مصفوفة، ونمارق مصفوفة. نما فيه ميم متحركة وفيه ميم متحركة، فنسد الأنف ونقرأ ونمارق ونمارق. الصوت عم يختل فقط عند نطقنا للنون وللميم، مع أن النون متحركة ومع أن الميم متحركة، إذن لا تخلو نونا من غنة ولو كانت متحركة، ولا تخلو ميم من غنة ولو كانت متحركة، لكن هذه الغنة صوت رخو قابل للتطويل وللتقصير. كيف نطوله وكيف نقصره؟ بهذا الميزان. الغنة لها أربع مراتب: أكمل ما تكون، كاملة، ناقصة، أنقص ما تكون. بعبارة أخرى، كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. تكون الغنة أكمل ما تكون، يعني أطول ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين. تكون الغنة كاملة في النون والميم المخفتين. تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين. تكون الغنة أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين. ست أصوات، ستة: ما نومي ما نومي. بهذا الميزان نضبط زمن الغنة. ولا بد أن ننتبه هنا كما قلنا في الدرس الماضي والذي قبله من أن هذا الميزان أيضا ميزان مرن، يعني الغنة التي هي أكمل ما تكون في التحقيق لا تساوي الغنة التي هي أكمل ما تكون في التدوير، وهذه بدورها لا تساوي الغنة التي هي أكمل ما تكون في الحبر، مع أن هذه اسمها أكمل ما تكون، وهذه اسمها أكمل ما تكون، وهذه اسمها أكمل ما تكون، لكن سرعة القراءة لها دورها. فلما نقرأ بالتحقيق نقول من الجنة والناس، ولما نقرأ بالتسوير نقول من الجنة والناس، بصر الصوت قليلا، ولما نقرأ بالحذف نقول من الجنة والناس، قصر الصوت زيادة، ولكن بقي اسمها أكمل ما تكون، لأن القراءة مبنية على شيء اسمه التناسق والتناسب. التناسق والتناسب، قال ابن الجزري رحمه الله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تنسف، وقال وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ونصف حقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كنفسه، واللفظ في نظيره كنفسه. فكما لفظنا بالأول نلفظ بالثاني، نلفظ بالنظير. هذا الميزان للغنى نخدم به في أبحاث ضبط الأذنية. يعني لو حبينا نساوي جدول، طبعا انا بدي احس الدوره، في احد بده يكتب ولا امشيها؟ تفضل امشيها. اختصر لكنا ما يتعلق بضبط ازمنه الحروف. كما تعلمنا يا اخواتي الحروف في القران العظيم احد شيئين لا ثالث لهما، اما حروف ساكنه أو حروف متحركة. وقلنا سابقا إن الحركة تسوي بين أزمنة الحروف، فلذلك الحروف المتحركة أزمنتها متتالية. الحروف الساكنة ثلاثة أنواع، إما حروف رخوة أو حروف بينية أو حروف شديدة. فقلنا بأن الحروف الشديدة الصوت فيها غير قابل للمقط، الحروف الدينية حروف، طبعا هذه إجابة قطن بسات معروفة لديكم، أجد قطن بسات اللهمية لين عمر وما عداها هو الحروف الأخرى. الحروف الدينية صوتها قابل من جريان ولكن جريانا ضئيلا، وقلنا بأن النون والميم من بين الحروف البينية الصوت صوت الغنة الذي فيهما هو الصوت القابل للنطق، هو الصوت القابل للنطق. فمن هذا المنطلق أستطيع أن أعتبر الغنة التي هي جزء من وجزء من صوت رخو، صوت رخو. فالحروف الإخوة ممكن نعتبرها نوعين، مثلا حروف المد الثلاثة الألف الساكنة والواو الساكنة والياء الساكنة والألف طبعا قبلها مفتوح، الواو قبلها مضموم أو قبلها مفتوح، الياء الساكنة قبلها مكتوب أو قبلها مفتوح، يعني سواء كانت حرف مد أو حرف لين. هذه الحروف إما هذه الحروف أو إيه، يعني إذا حروف ومد ولين نقول مد ولين، أو نقول حروف صحيحة. نقصد الحروف الصحيحة يعني ليست من حروف العلة كالحاء والباء والسين والشين وآخره. فهذه أول درس أخذناه ضبطنا فيه أزمنة هذه الحروف الصحيحة، وقلنا بأن الصوت فيها قابل للنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن بالرح، وقلنا بأن هذه الأصوات متساوية. إذا ضبطنا هذا القسم، هذا القسم منضبط، وأخذنا أول ما أخذنا قلنا الحركة تتكون بين أزمنة الحروف. نأتي إلى الحروف الساكنة. الحروف الإخوة تكلمنا على الحرف الصحيح، حرف المد والمي تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وقلنا بأنه يجد وسط الحركات من حركتين إلى ستة، وقلنا بأن الحركة هي حركة الحرف. شو بقي عندي؟ بقي عندي من الحروف البينية النون والميم من حروف بن عمر. اليوم أخذنا المقياس الذي تقاس فيه الغنة، اللي هو ممكن نقول الغنة، يعني هي حقيقة يعني أنا ممكن أضع صوت الغنة أضعه مع الحروف الرخوة لأنه حرف لأنه صوت رخو، لكن مثلا نحن كاتبين الحروف الغنة ليست حرفا مستقيما، هو جزء النون وجزء الميم، فمن هذا المنطلق نضع هون نقول ايش الغنة من عمر، نضع بحث الغنة. اذا انا لما اقرأ يمر معي اما حرف متحرك او حرف ساكن. لما يمر معي حرف متحرك كل الحروف المتحركة يجب ان تكون متساوية من حيث الزمن، من حيث الزمن. الحروف الساكنة هي ثلاثة انواع، اما شديدة او رخوة او بينية. الشديدة لا يجد الصوت عند نطقها، وهي من وهي زمنها متساوي فيما بينها، يعني زمن نطق اي حرف من حروف ابيض قطن بكار مساو لزمن اي حرف اخر منها بشرط السكون. الحروف البينية ايضا كما قلنا ازمنتها متساوية، لكن باعتبار فيها صوت الغنة قابل للمط فلذلك ضبطنا ازمنة الغنة في الغنة في الدرس الذي أخذناه الآن كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. بقي عندي الحروف الرخوة. الحروف الرخوة يعني الحروف التي يجر الصوت عند النطق بها، الحروف التي يجر الصوت عند النطق بها. نعم سيدي كل هذا طيب ولا الحروف الرخوة إن كانت حرف مد ولين فحروف المد ولين تقاس بالحركات، وإن كان حرفا صحيحا السين من أس والشين من أش والفاء من أف والحاء من أح إلى آخره من الحروف الرخوة الساكنة فإن زمنها ذكرناه وضبطناه، قلنا يضبط بالسماع والنشاطها والزمن متساوي في الحروف الرخوة كلها، ويضبطه السماع والنشاطها ويتناسب مع سرعة القراءة. صار عندي زمن الحروف الصحيحة يتناسب مع سرعة القراءة، زمن الحروف المتحركة يتناسب مع سرعة القراءة، زمن الحروف المد والميم يتناسب مع سرعة القراءة، زمن غنة النون والميم يتناسب مع سرعة القراءة، حتى الحروف الشديدة زمنها يتناسب مع سرعة القراءة. فالقراءة من ألفها إلى يائها مبنية على التناسب، تكبر جميعا وتصغر جميعا، لا يكبر بعضها ويصغر بعضها، تكبر جميعا تصغر جميعا، بحيث ما إذا نظرنا إلى التلاوة في أي سرعة من سرعاتها نجدها تلاوة متناسقة ما فيها عوج، ما فيها عوج، تطول كلها تصير بطيئة كلها وتصير سريعة كلها، تكبر جميعا وتصغر جميعا. هذا الموضوع يجب أن يعني ننتبه له جيدا لأنه به تضبط التلاوة. قد إحدى كنا في بعض كتب التهذيب الحديثة كما قلنا تقدير الغنة بالحركات، تقدير الغنة بالحركات، نعم، حتى بيقولوا إنه الغنة بمقدار حركتين، وبيقولوا إنه غنة الإدغام والإخفاء نصف الطول كل حركتين، نعم، وبعض المصنفين الآخرين بيذكروا كلام مخالف لهذا الكلام. المهم أول شيء كما قلنا الغنة لم يقدرها العلماء القدامى بالحركات أبدا، الذي قدر بالحركات هو بحث المدود بس، المدود فقط هي التي قدرت بالحركة، أما الغنة فذكر لها هذا المقياس، ووزع عليكم من درس أو درسين أو أكثر كتاب شرح المقدمة الجزرية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، فمن كانت منكم معها مثلها لو فتحتون لنا صفحة 99، صفحة 99 عندما شرح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله قول ابن الجزري رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. قال رحمه الله: والغنة صفة لازمة لهما، لمين والميم والنون، متحركتين أو ساكنتين ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، بمعنى لا تخلو نون من غنة ولا تخلو ميم من غنة. الآن انتبهوا إلى ما سيقول شيخ الإسلام زكريا. نحن ذكرنا بأن الغنة لها أربع مراتب، كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. شو قال رحمه الله؟ أي مثلا قال وفينا وهي وقال وهي، شوفوا هي أصابه مثلا، هذه أكمل ما تكون، هذه الكاملة، هذه الناقصة، هذه الأنقص ما تكون. أكمل ما تكون كاملة، ناقصة أنقص ما تكون. قال وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك، صفحة 99. وهي في الساكن يعني هذا اللي هي الناقصة أكمل منها في المتحرك، طبعا أكمل لأن هذه أطول من هذه. أنعمت صراط الذين أنعمت، أن فيها جريان بسيط، وهي أطول من مالك يوم الدين، ما أقصر منها. وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك. ثم قال وفي المخفي أكمل منها في المظهر، المخفي اللي هو هذا الغنة الكاملة أكمل منها في المظهر، المظهر اللي هو المصدر الناقصة، الغنة الناقصة اللي تكلمنا عليها. وفي المخفي أكمل منها في المظهر. ثم قال وفي المدغم أكمل منها في المخفي، وفي المدغم أكمل منها في المخفي. فالمدغم هو الأكمل ما تكون، عم يقول أن هذه الغنة أكمل من الغنة في المخفي. هذا المقياس الذي ذكره شيخ الإسلام زكريا وذكره قبله الإمام الثاني في المئة الخامسة. نعم، شو قال؟ وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك، وفي المخفي أكمل منها في المظهر، وفي المدغم أكمل منها في المخفي. نعم، مكتوب بعدين ونحو ذلك، ترى هذا خطأ مطبعي، ليس ونحو ذلك، هي وذلك نحو، اعتسوها وبمعها من كل نصفة اعتس هذه الجملة، ليس وذلك ونحو ذلك وإنما وذلك نحو من الجنة والنار. فبهذا البحث نكون قد ضبطنا أزمنة حروف التلاوة كلها، سواء كانت حروف مد ولين أو حروف غنة أو حروفا صحيحة. وكان نحوها إذا ربي أحيانا المرة القادمة كنت قد وعدت بأن نتكلم على المدود بسرعة، لأن بحث المدود طبعا أنتم جميعا دارسينه ومدرسينه، لكن نمر عليه مرور سريع، نذكر فيه بعض التعاريف الدقيقة، ونذكر فيه كم حركة يمد كل مد منها بسرعة. هذا نؤخره إذا ربي أحيانا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. الأخت اللي كانت تسأل إذا تفضل تفضل. وصلت الإجابة من، لكن في نقطة، تفضل. كل يوم يجيبوا اقتناع إنهم مفروض ما يدرسوش. لا بالعكس، يعني يحسوا إن في اسم كبير عليهم. ما في اسم إن شاء الله، أنا ما في اسم. يا الله الله رفع الله يطول عمرك. يقول من قال لا أدري فقد أفتى، من قال لا أدري فقد أفتى، ومن علم مسألة فهو بها عالم. يعني شو مقياس العلم؟ مثلا نقول عن فلان عالم، بتسأل أنا سؤال، في أحد عالم بكل العلوم؟ لا ما في. فأنا بالنسبة لي عاميا مثلا في علم الطبي، عاميا في علم الفلكي، عاميا في علم الذرة والتعمق فيها. اي نعم، انا اكثر عامي في هذا العلم. وبالمقابل الدكتور في الذرة ولا الدكتور في الرياضيات ولا الدكتور بالشريعة مثلا، لو درس انسان الفقه من بابه الى محرابه، او تبحر في علم الحديث النبوي الشريف، متنا وإسنادا، ولكنه لم يقرأ القرآن ولم يتلقاه ولم يدرس كيفية نصه على شيخ مسلم. هذا العالم الكبير الدكتور اللي هو رئيس قسم اللي هو الله أعلم شو هو عاميا في هذا البحث. إذا نعود فنقول مقياس العلم من علم مسألة فهو بها عالم، من علم مسألة فهو بها عالم. ولينفق ذو سعة من سعته، من تعلم مسألة يستطيع أن يعلمها، اللي بيعرف بحث التفشي بدرس التفشي، بيعرف بحث القلقلة بدرس القلقلة، بيعرف بحث النجوى القصر بدرس بحث النجوى القصر. إذا تبين له في المستقبل أنه كان واهما في مسألة من المسائل فلا بد أن يصحح وأن يعود إلى الذين علمهم فيقول بالنسبة للبحث الفلاني كنت قد قلت لكم كذا والآن أنا عدلت عنه كذا. أذكر لكم حديثا عن إمام قراء، أنا أسميه إمام قراء الدنيا، اللهم إلا الصحابة، نعم ابن الجزري رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم الذي ما جاء الدهر بمثله أبدا، يذكر عن نفسه يا أخواتي الكريمات أنه كان يقول في بداية أمره لما كان ما زال في بداية طلب علم القراءات تلقى على بعض الشيوخ وكان يقرأ ويقرأ بترقيق الألف مطلقا، بترقيق الألف مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني دائما، يعني مثلا ورب ضال يعني ينطق ضابا مفخمة ويتبعها بألف مرققة، قال مثلا قال، يعني يرقق الألف دائما. كانوا تبني الموضوع وقرأ فيه على بعض الشيوخ غير المسلمين، لكن هذا يتهيأ له، يقول عن نفسه ثم تبين لي فساده فرجعت عنه، ثم تبين لي فساده فرجعت عنه. وعلم من الشيوخ المسلمين أن الألف صوت لا يوصف بتفخيم ولا بتصديق، وإنما يكون تابعا للحرف الذي قبله، فإن سبقت الألف بحرف مفخم فخمت تبعا. ولبى قالوا أحقا أو هم قائلون، ما بيصير الواحد يقول أو هم قائلون، يعني ما بيصير لأن القاف مفخمة. بينما مثلا ما هذه الألف مرققة، لماذا هي مرققة؟ لأنها مسبوقة بنون مرققة. إذن تبين لابن الجزري أن الصواب في نطق الألف أن تكون تابعة للحرف الذي قبلها، مسبوقة بحرف مفخم تفخم، مسبوقة بحرف مرقق ترقق. فلذلك رجع إلى الحق ونبه طلابه وقال وكنت أقول بترقيقها مطلقا ثم تبين لي فساده فرجعت عنه. فلذلك من علم مسألة فهو بها عالم. إذا منكم بعدت مسألة كدرت هذه المسألة، لكن إذا تبين، إذا سئلت عن مسألة لا تعرفها لا، يعني لا أقول لا تتكبر، يعني لا تتأخر أبدا أن تقول لا أعرف. لو سألوا يا بالله المسألة الفلانية شو الحكم، شو إذا صار الحرف الفلاني، تقول والله جدا. وخاصة إذا صار عنده يعني نسبة شافة الإنسان صارتك عنده خوف تكبر، لأن العلم أحيانا يعني يجعل المصاحب يتكبر على من لم يتعلم هذه العلوم. فإذا الإنسان شاف حاله شوي يتكبر على عباد الله رب سبحانه وتعالى يؤدبه بأشياء ما تخطر على البال. الإمام الكسائي رحمه الله وهو القارئ التابع الإمام علي بن حنبل الكسائي، علي بن حنبل الكسائي وهو القارئ التابع كان مدرسا للأمين والمأمون ومحمد المعتصم أولاد هارون الرشيد، أولاد هارون الرشيد الخليفة، وكان يصلي إماما بأمير المؤمنين هارون الرشيد. يقول عن نفسه صليت مرة إماما بهارون الرشيد ومصلى صلاة زهرية فأعجبتني قراءتي، يعني عن يقول عن نفسه أعجبتني قراءتي، يعني والله شيء حلو، حروف ممتازة وتفخيم وتبقيق ما السلام، من هو يقرأ وهو مطلوب عن يقول يا سلام شو القراءة هي، هذا أين يدور في نفسه من الداخل. صليت إماما بهارون الرشيد فأعجبتني قراءتي فغلطت غلطة لا يغلط بها الصغار بالكتاب. أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت لعلهم يرجعون. فوالله ما اجترأ هارون أن يرد علي. فلما انتهت الصلاة انتهت إلي وقال قراءة من هذه يا كتائي؟ ومن هارون رسول الله يرده المعالم. نعم كانوا خلفاء علماء لكن شاكي غلط الهنطفة عني يكتب رسول بدولك يقول له هي لغة بني كنين يا أمير المؤمنين بيكتب عليه يعني بيكتب عليه يقول له هي لغة بني فلان ولا بده يحكي الحق يبين ان هذا غلط وصحيح. فقال هارون قراءة من هذه يا كتائي؟ فقلت له المتكلم الكتائي قد يكتب الجواب يا أمير المؤمنين قد يكتب الجواب يا أمير المؤمنين يعني بكل إنسان ذلة. فقال لي يعني هارون أنا بنعم أنا بنعم وبمعنى أنا أنك قلت الحق ولم تلف وتدور علي فنعم يعني قبلت منك هذا الحق. هكذا كان الثالث من القصة وأثرات الكريمات أن الإنسان أحيانا إذا قلت في العلم قد يصيبه شيء من الغرور والعياذ بالله ويرى لنفسه مزية على غيره مين مثلي أنا متعلم أنا بعرف أنا فيؤدبه الله عز وجل بأشياء بسيطة على عظم عظم شخصيته القرآنية ومحله ومنزلته بده يقول لعلهم يرجعون. قال لعلهم يرجعين شو هم يرجعين ما له معنى. أحد الفقهاء نسيت اسمه الآن يقول عن نفسه غلطت غلطة ما يغلطها أحد هو فقيه وله مصنفات فبده يقص من تحت وما زاد عن قبضة يعني عم مسك هيك أواد ما يقص من تحت قص من فوق يعني قبض قبضة وقص من فوق يعني شو القبضة هي. فإذا أحيانا الإنسان يعني يؤدبه الله عز وجل إذا شاف نفسه. فالدواء الدواء يا أخواتي ليس أن نتراجع عن التفريط كل واحد من كنا تدرس بل تدرس لكن بشرطين. الأول الشرط الأول لا تظن عن نفسها أنها حوت العلم. الأمر الثاني إذا تبين لها أنها كانت مخطئة في مسألة فلترجع إلى الحق بمنتهى السهولة ولا تأخذ العزة لا تأخذ العزة تقول لا أنا قراءتي الصحيحة أنا قرأني فلان أو أنا قرأتني فلاني. هذا كلام ما يقبل. الكلام الذي يقبل ما كان كما قلت لكم في أول درس جلست فيه معكم أول درس قلنا لابد لكل رواية من أن تصاحبها الدراية ونبدأ بالدراية. هذه القواعد التي بينها أئمتنا رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم فلا بد بأن تكون تلاوة الواحد منها مترادفة بما بينوه في مصنفاتهم حتى تكون الرواية تسير جنبا إلى جنب مع الدراية. أما أن تكون القواعد التي بينها الأئمة في واد وتلاوتنا في واد آخر فهذا شيء غير مقبول ولا يرضاه أحد. أما الاستنكاف عن التدريس فهذا شيء لا لا لا لا يعني لا أرضاه بل عليكم أن تدرسنا ولكن كما قلت ينفذ ساعة ويجمع من استوعب بحثا فهو به عالم من علم مسألة فهو بها عالم. أما المسألة التي لا تعرفونها لا تعرفونها قولوا لا نعرفها أو نسميها مرت علينا من زمان ونحتاج إلى مراجعتها بمنتهى البساطة. يعني لا تجد الواحدة في نفسها حرجا من أن تقول لا أدري أو نسيت ما شيء طبيعي طالما بشرنا بالأمن. أما كل سؤال له جواب يقول لك لو كل سؤال يجاوب عليه هذا أحد إنسانين يا فهمان تقدر جدا بس الإنسان كل ما سؤال عن مسألة يجيب عنها يا أما إنسان فهمان جدا جدا يا أما إنسان يعني يرمي السلامة جزاء. الله يبارك فيكم جميعا ويجعلنا وإياكم من الخدام المخلصين الحقيقيين من هذا الكتاب العظيم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وأن نعلمه إن شاء الله كما تعلمناه بمنتهى الدقة لا لشيء إلا حرصا على كرامته وصونه من التحريف والتغيير بإذن الله. كلمة القرآن العظيم هذه الدقة التي قررناها بالأحكام القصد منها المحافظة على نفس القرآن الكريم من أن يدخل عليه شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. الفتحة التي ننفسها اليوم فتحة هي فتحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والحاء اليوم هي حاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والفاء اليوم هي فاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمد المتصل الذي نمده اليوم كان يمده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمده الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وإن لم يسموه مدا متصلا، وإن لم يسموه مدا متصلا، لكنهم إذا قرأوا مدوه، لأنهم هكذا أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع القراءة. سمعت سؤال. طيب بالنسبة لموضوع الدرس النهاردة، يعني من الكلام ده ممكن يطرح من متميزات ازاي المدرسة المبتدئة مثلا؟ المبتدئة لها غنة الإكرام أطول من غنة الإسراء بقليل، وغنة النون المظهرة أطول من غنة النون من غنة النون والنون المتحركة. المبتدئات ما في داعي أن نشبع رؤوسهن بهذا الكلام، هذا الكلام كلامك صحيح وفي محل، هذا الكلام بالتوسع وهذا الكلام بالتعمق. أما المبتدئات فنقول لهم النون المشددة والميم المشددة فيها غنة طويلة، فيها غنة طويلة تضبط بالمشافهة. اقرأي يا بنت لشوف من الجنة والناس، تقرأ أمامك إذا طولتها كاذب تقليلها قصرية، إذا قصرتها تقليلها طولية لحتى توصل للمقدار المطلوب. شافي يا أختي؟ نعم. أي نعم. جزاك الله. الله يخليك. لو سمحت إزاي بيكون تطمين سماع؟ أرفعي صوتك شوي. تطمين التطمين، أيوه التطمين يا أختي، هذا من عيوب القراءة. عايزة تعرف إزاي يكون؟ ايوه ازاي يكون طيب، بس هو من عيوب عشان تعرف يعني لما تسمعه. نعم نعم. التطمين يا الله يبارك فيك انت. طيب انا ما بعرف ام البراء جائت يا ابله؟ ايوه جائت. وزعت عليكم في كتيب عن مين؟ ايوه جزاها الله. الله يخليكي. هذا الكتيب عنوانه البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. البيان بحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. انتم هولي شوية بالله. التطمين يا أختي، التطمين مثلا وامرأته حمالت حم، شايفين الهزة هذه، الهزة في نفس الغنة، هذا يسميه العلماء تطمين الغنة، وهو شيء منهي عنه. يعني وامرأته حمالة حما، يعني نفس الطبقة الصوتية التي نبدأ فيها ننتهي فيها. أبهي من الأخوات الكريمات أن ينتبهن لي. جزاك الله خير. الله يخليك. لم يكن مشغول. اجلس سؤال شوي. التلاوة طبعا كما تعلمنا يا اخواتي هي اما حروف منطقها، والحروف هذه عبارة عن اصوات، عبارة عن اصوات. شلون وضع الكاميرا؟ لحظة انا مضبط الكاميرا. الحرف، الحرف العربي اي حرف، نحن قلنا منذ قليل الحروف القابلة للنطق هي حروف الاخوة، حروف المد والنون كاتب الغنة والغنم، هذه الاشياء الثلاثة قابلة للنطق. ماذا عليه الصلاة والسلام إذا قرأنا القرآن العظيم أن نحسن أصواتنا؟ قال عليه الصلاة والسلام إن القرآن منذ أصواتكم، وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا الكلام على العين والرأس بمعنى تحسين الصوت وتجميله من أجل أن تتعشق القلوب القرآن إذا سمعته، يعني الإنسان لما تقرأ القرآن إذا حسن صوته، هلا المؤذنين أكيد كل واحد منكم في مؤذنين لما بيأذنوا تعوذ بالله من الشيطان، وفي مؤذنين لما بيأذنوا تتمنى أن الأذان لو أنه طال زيادة وتجد أن لها رغبة في أداء الصلاة، وإن كان الواحد منا الرجال أقصد يعني سائرا نحو المسجد أحيانا يشعر بأنه يريد أن يسرع في الذهاب من حسن جمال صوت المؤذن ومن حسن إخراجه من حروف الأذان. وفي مؤذنين والعياذ بالله بالعكس ما تفهم عليهم شو عم يحكوا. كذلك التلاوة، التلاوة نحن مأمورين أن نحسن أصواتنا، لكن في عندنا علم اسمه علم الموسيقى، عندنا علم اسمه علم الموسيقى، علم الموسيقى علم يبحث في الأصوات، الأصوات من حيث انخفاض الطبقة وارتفاعها، ومن حيث طول الزمن، يعني الموسيقى من ألفها إلى يائها مبنية على أصوات، هذه الأصوات تكون في مستوى معين ثم نرتفع إلى مستوى آخر ثم نمشي من هذا المستوى زمنا معينا ثم ننتقل إلى مستوى آخر. فبهذا ليش نسموه تنغيم تنغيم أو تكون لحن، لحن فلان خرج عن الجادة لأن الإنسان إذا لحن يكون عم يأخذ صوته يمين وشمال لحن، يعني يقولون لحن فلان التنغيم كمان كذلك. فالإنسان لما يقرأ القرآن العظيم عليه أن يقرأه كما روي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المد البحث اللي أخذناه المرة الماضية ما روي لنا أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مطلبه بأن نفس حرف المد، يعني أنا بدي أنطق كلمة مثلا رجاء رجاء الألف هذه ألف رجاء بدي ألفظها على مستوى صوتي واحد، يعني في عندي مستويات صوتية منخفضة اللي بيسموها بأن الموسيقى دور هي فوق الطبقات الحادة يسموها، والطبقات السفلى الخشنة يسموها دور ضد المتبرع. فإذا واحد عم يقرأ مثلا وجاء ربك والملك ما في معنى، عم يقرأ بصوت خشن، وجاء واحد ثاني عم يقرأ بصوت مرتفع وجاء ربك والملك ما في معنى. المهم انتبهوا شو المهم لما دخل على حرف الألف من الجيم بأي طبقة صوتية كان نفس الطبقة يخرج منها من حرف الهمزة، أما يدخل على الألف من طبقة منخفضة وجاء وما السلام عن يرقص المثل يسمون علماء التخطيط تخطيط المد، ما هو التخطيط؟ أن ينتقل القارئ من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى في نفس الحرف، هون الشاهد أن في نفس الحرف، أما انتقال القارئ من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى من حرف إلى آخر هذا لكل ما نفعله. هل لما نقرأ بسم الله الرحمن أنا لما قلت أنا بسم الله لما انتقلت لا صوتي طبقة أعلى من بسم الله الرحمن الرحيم انتقلت طبقة أخرى، لكن ما عم جيب طرفين في حرفين واحد، انتبهتوا؟ انتقال القارئ من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى إذا كان من حرف إلى حرف فلا مانع من ذلك، إذا كان في نفس الحرف ففي حروف المد واللين يسمي العلماء هذا العمل الترقيص، وفي الغنة يسمونه التطمين، فتطمين النونات يعني أن ينتقل القارئ في نفس الغنة من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى كما قلت لكم مثلا شو هاي كل أصوات المنكرة هاي بدي يقول الصوت اللي الطبقة الصوتية اللي بدخل منها يستمر عليها إلى نهاية الصوت المنصوت ويخرج منها إلى حرف آخر، فإذا خرج إلى حرف آخر فهو بالخيار إن حب أن يرفع أن يخفض، هذا كل ما نفعله. لكن شو معنى تبين القرآن لأصواتكم؟ ففي هذه الرسالة التي وزعت عليكم البيان بحكم قراءة القرآن بالألحان، يعني حاولنا أن نعرف الحكم الشرعي لمن يقرأ القرآن العظيم وهو يراعي في تلاوته إحدى النغمات المعروفة في علم الموسيقى، مثلا بيقول لك فلان عم يقرأ القرآن عم يجيب رصد أو عم يجيب بيات أو جماركة أو سيجا أو نهوانز أو جمار كار كرد، وكانهم أسماء عجيبة لأن الموسيقى. وهذا شيء يعني في الأناشيد الإسلامية شيء طيب حلو، لكن في القرآن العظيم لا. القرآن العظيم له موسيقاه الخاصة الناشئة من المد في محله ومن الهمة في محلها ومن مط الحرف الرسمي والحرف البيني في محله. كل هذه الأعمال الصوتية التي ينفرد بها النص القرآني عن كل النصوص الأخرى تشكل له موسيقى خاصة به، موسيقى خاصة به هي ما نسمعه من أصوات القراء المسلمين الذين يختمون أصواتهم بالقرآن من غير أن يقرأوا بنغمة من النغمات الموسيقية التي يأتي بها الناس في الغناء أو يأتي بها بعض ما يسمون بالموسيقين في الأناشيد الإسلامية أو غيرها. ولا ننسى بأن موضوع تطبيق النغمات الموسيقية على تلاوة القرآن العظيم فيه ناحية خطيرة جدا، وهي ما يسمى بالتمطيط، وكنت قد ذكرت هذا البحث سابقا. التمطيط هو توليد الحروف من الحركات، ولعل كنا كتبتم هذا الكلام. التمطيط من الأمور التي ينهى عنها العلماء في التلاوة، وهي توليد الحروف من الحركات. كيف تتولد الحروف من الحركات؟ إذا مططنا الفتحة في غير زيادة عن حقها نشأ من هذا المطء ألف، وكذلك الضمة لو مططنا صوتها ينشأ عن ذلك المطء واو. هلا مثلا يمكن أغلبكم بيسمع النشيد المعروف، النشيد الإسلامي الذي عمره 1400 عام لما خرج أهل المدينة من الأوس والخزرج يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وينشدنا طلع البدر علينا. فالنغمة المشهورة لهذا النشيد يقولوا طالعا، شوفوا كلمة طالعا، لو حبينا نكتب طالعا شو لازم نكتب؟ لازم نكتب هيك طالعا طالعا. فلما مطقنا الفتحة بحرف الطاء تولد منها تولد ألف، اللام تولد ألف، العين تولد ألف. حتى كثير بيحطوا بيقول لك بيروح على المدينة المنورة بيقولوا بلتين طريات الوداع، طريات الوداع بالجمع، لأن شو بيقولوا المنشدين؟ من ثانيات الوداع، هي ثانية الوداع، ثانية الوداع واحدة بالمفرد. المنطقة معروفة قربة جبلي عفوا قربة مسجدي قباء، قربة مسجد القباء منطقة معروفة اسمها ثنية الوداع، من ثنيات الوداع بالجمع، لكن أكثر المنشدين لما تنشدوا يمطونها فيتولد من هذا المط ألفا فالثنية تصبح ثنيات. فبذلك تصوروا لو أننا طبقنا هذا المقياس في القرآن الكريم ونحن عم نقرأ، واحد يقول مثلا إن الذين لكم ما كتبت مثلا لكم ما لكم لكم صافياء، إن صافياء ما هيك؟ أن كان جمال مغنين، شو صارت الآن كان؟ صارت ألف، نعم. بالتالي الفتحة لها زمن لا يزيد، الضمة لها زمن لا يزيد، الفترة لها زمن لا يزيد. تطقيق الندود أمر منهي عنه، تطمين الناس أمر منهي عنه. خلاصة هذا البحث أن الإنسان إذا قرأ حرف المد إذا دخل إلى حرف المد من طبقة صوتية معينة عليه أن يخرج من نفس الطبقة، سواء كانت طبقة مرتفعة حادة أو طبقة منخفضة خشنة، يدخل من نفس الطبقة ثم يخرج. فإذا انتقل إلى حرف آخر فليفعل ما يشاء، أما في نفس الحرف لا ينتقل من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى، سواء كان الحرف حرف مد يمين أو كان الحرف نونا أو ميما، يعني اللي بيسمى تقنين النونات.